إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 36 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا يزال الحديث حول اعتقاد الأشاعرة، وهذا هو المجلس الخامس من مجالس الكلام في اعتقاد الأشاعرة. وانتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على الصفات، واليوم نتحدث عن الإيمان عند الأشاعرة. الإيمان معروف أن الناس قد اختلفت فيه اختلافات كثيرة جدا، ومن أراد أن يقف على هذا الأمر بتوسع فعليه بمطالعة المجلد 7 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام، فقد أتى فيه بكل ما قاله تقريبا أصحاب الفرق ورد عليهم، وكان كلامه في الأساس موجها إلى الأشاعرة والجهمية. والقول الذي تكاد تطبق عليه أقوال أئمة الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق بالقلب، أما الماتريدية كما ذكرنا قديما حينما تحدثنا عن الماتريدية، فهم الذين على عقيدة الأحناف في باب الإيمان، ويقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وهذا الذي عليه الطحاوش، ولذلك نقده شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي. أما الأشاعرة فإن القول الذي تكاد تتفق عليه أقوال أئمة الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق فقط بالقلب، وهذا الأمر منسوب للإمام الأشعري نفسه كما في كتاب اللمع، لكن الموجود في كتاب الإبانة وفي كتاب رسالة إلى أهل الثغر أن الإيمان قول وعمل، وهو اعتقاد السلف الذي رجع إليه أخيرا الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه. إذن للأشعري في الكلام في الإيمان قولان، القول القديم والذي عليه أئمة الأشاعرة ومحققوهم أن الإيمان هو تصديق القلب، تصديق القلب فقط بدون نطق اللسان وبدون العمل بالجوارح والأركان، لكنه في قوله المتأخر في الإبانة ذكر أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان كما هو ثابت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. قال الآمدي في أبكار الأفكار في المجلد 313: الإيمان هو تصديق القلب، وهو مذهب الشيخ أبي الحسن. الإيمان هو تصديق القلب وهو مذهب الشيخ أبي الحسن والقاضي أبي بكر يعني البقلاني والأستاذ أبي إسحاق يعني الإسفرائيني وأكثر الأئمة، ووافقهم على ذلك الصالحي وابن الراوندي من المعتزلة. قلت وهو اختيار الآمدي نفسي، فلقد قال بعدما نقل ما سبق وهو تصديق القلب به، فإن التصديق من أحوال النفس ومن ضرورته المعرفة شرعا، من ضرورة التصديق المعرفة، لأنه لا يصدق إلا بما عرف. ولذلك الجهمية مذهبها في الجهم بن صفوان مذهبه في الإيمان أن الإيمان هو الإيه؟ المعرفة. لكن هنا زاد عليه أبو الحسن الأشعري أنه التصديق، صدق بما عرف، صدق بما عرف. وقال ابن فرك في المجرد، المجرد كتاب المجرد ومجرد مقالات الأشعري، جرد في هذا الكتاب مقالات الإمام الأشعري من كتبه صفحة 150، نقل عن الأشعري وكان يقول إن الإيمان هو تصديق القلب وهو اعتقاد المعتقد، بيشرح كلمة التصديق عند الأشعري، وهو اعتقاد المعتقد صدق من يؤمن به. إذن التصديق هو أن يعتقد المؤمن صدق من يؤمن به، وهو يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيعتقد إيه؟ صدقه صلى الله عليه وسلم. قال وكان أي أبا الحسن الأشعري لا يجعل إقرار اللسان مع إنكار القلب إيمانا على الحقيقة، يعني من أقر بلسانه وأنكر بقلبه فهذا منافق، فهذا لا يكون مؤمنا على الحقيقة. طيب هل تدخل أعمال القلوب؟ نحن هنا نتحدث عن النطق باللسان، سيأتيك الكلام عنه. أما العمل بالجوارح والأركان سيأتيك الكلام عنه. أما القلب فهو تصديق، فهل يدخل مع القلب؟ يعني أنتوا لما بتيكم تقرأوا كلام أهل السنة والجماعة، أهل السنة في الأصل قبل أن يفصلوا كانوا يقولون الإيمان إيه؟ قول وعمل، كلمتين مو بس، قول وعمل. فلما أن أردنا أن نحلل هاتين الكلمتين وجدنا أن القول هو قول القلب وهو اعتقاده، وقوله اللسان، والعمل هو عمل القلب وعمل الجوارح. وذلك كثر كلامهم في قضية الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول وعمل. فكلمة العمل عند السلف تشمل إيه؟ الظاهر والباطن، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. والقول يشمل الظاهر والباطن، قول القلب وقول اللسان. واضح الكلام يا أخوانا؟ نعم. فهنا السؤال، هل تدخل أعمال القلوب والجوارح عند الأشاعرة في مسمى الإيمان؟ الجواب لا، أعمال القلوب لا تدخل في الإيمان عند الأشاعرة. صح صح، لأن في بعض الناس أحيانا بيتكلموا عن الإرجاء ومش فاهمين حاجة. الأشاعرة لا يدخلون أعمال القلوب ولا الجوارح في مسمى الإيمان. يبقى الإيمان عندهم إيه؟ قول فقط وليس عملا، لأن عندهم عمل القلب ما دخلش الإيمان، وعمل الجوارح ما دخلش الإيمان. وذلك الإمام ابن القيم بيتكلم في كتاب الصلاة يقول فإذا انتفى عمل القلب فهذا إيه؟ موضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة. موضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة فين؟ في أعمال القلوب. فأهل السنة يدخلونها والمرجئة لا يدخلونها. يقول هل تدخل أعمال القلوب والجوارح عند الأشاعرة في مسمى الإيمان؟ نقول الجواب لا. من أين أتينا بهذا؟ يقول الباقلاني وهو الإمام الثاني للأشاعرة بعد الأشعري، يقول في كتاب الإنصاف صفحة 22 بعد أن ذكر أن الإيمان هو التصديق، قال وقد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الإيمان في اللغة هو التصديق دون سائر أفعال الجوارح والقلوب. وهذا ما جعل ابن تيمية يفيض في الرد عليه في مقدمة كتاب المجلد السابع الإيمان الكبير، أطال النفس وأتى بقضية المجاز والرد عليه. كان كل ذلك من نسبة بينقض من هنا، كان بيصارع الباقلاني في ادعائه هذا، لأن الباقلانية ادعى أهو ذكر أن الإيمان هو التصديق فقط، قال وقد اتفق أهل اللغة. قال له جبت الاتفاق ده منين؟ وقد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الإيمان في اللغة هو التصديق دون سائر أفعال الجوارح والقلوب. وقال الآمدي هذا كلام البقلاني. فماذا قال الآمدي؟ قال في غاية المرام صفحة 269. وبهذا يتبين أيضا فساد قول الحشوية، يقصد أهل السنة من السلف المحدثين، إن الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. ثم قال نعم لا ننكر جواز إطلاق اسم الإيمان على هذه الأعمال وعلى الإقرار باللسان، لكن إنما كان ذلك لها من جهة أنها دالة على التصديق بالجنان ظاهرا، دالة لكنها ليست قسما من أقسام الإيمان. قال والعرب قد تستعير اسم المدلول لدليله بجهة التجوز والتوسع كما تستعير اسم السبب لمسببه، فعلى هذا مهما كان مصدقا بالجنان على الوجه الذي ذكرناه وإن أخل بشيء من الأركان فهو مؤمن حقا، مؤمن حقا. والمؤمن حق في القرآن لابد وأن يكون قد أتى بإيه؟ بالإيمان الكامل، بالإيمان الواجب، أتى بالتصديق وأتى بأعمال القلوب وأتى بالنطق باللسان وأتى بأعمال الجوارح. لو ترك الصيام وأتى بالصلاة لما كان مؤمنا حقا. ولذلك انظر إلى قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، تجد أن الله ذكر في افتتاحية سورة الأنفال ذكر ماذا؟ أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فهنا هذا ما ناقشه شيخ الإسلام في قضية المجاز، لأنه يقول والعرب قد تستعير اسم المدلول لدليله بجهة التجوز بأمر استعارة والتوسع، يعني لما نطلق الإيمان على الأعمال إذا معنى ذلك أنه من باب الإيه؟ المجاز، من باب الاستعارة ومن باب التوسع كما تستعير اسم السبب لمسببه، فعلى هذا مهما كان مصدقا بالجنان على الوجه الذي ذكرناه وإن أخل بشيء من الأركان فهو مؤمن حقا. وانتفاء الكفر عنه واجب، وإن صح تسميته فاسقا بالنسبة إلى ما أخل به من الطاعات وارتكب من المنهيات، لكنه مؤمن حقا مع أنه فاسق، أمر غريب. فلم يصرح واحد من الأشاعرة بدخول أعمال القلوب في الإيمان إلا ابن مجاهد والقلانسي، ثم كلام الأشعري الأخير في كتاب الإيه؟ الإبانة. واضح؟ طيب، يبقى انتهينا من الكلام عن أعمال الجوارح وأعمال القلوب. هل الإقرار باللسان شرط في الإيمان عند الأشاعرة؟ الإقرار باللسان شرط في الإيمان عند الأشاعرة؟ هم لم يدخلوه فلم يجعلوه شطرا، لم يجعلوه قسما من أقسام الإيمان ولا جزء من أجزاء الإيمان، فهل يجعلونه شرطا؟ قدمنا أن الإيمان عند أغلب الأشاعرة هو التصديق، وبالتالي فليس من شرط الإيمان عند محققيهم الإقرار باللسان. وقال بعضهم بل يشترط ذلك، وهو اختيار ابن ذكر التلمساني. قال ابن فرك في مجرد مقالات الأشعري صفحة 150، وكان يقول أي الأشعري إن الإيمان هو تصديق القلب وهو اعتقاد المعتقد صدق من يؤمن به، الكلام اللي ذكرناه قبل ذلك، وكان لا يجعل إقرار اللسان مع إنكار القلب إيمانا على حقيقة، لأن هذا الإقرار اللساني مع إنكار القلب يصبح إيه؟ منافق، منافق. ثم قال وكذلك لا يجعل إنكار اللسان لله تعالى مع اعتقاد القلب له كفرا على الحقيقة، يعني لو اللسان أنكر مع اعتقاد القلب لا يكون كافرا على الحقيقة. واستدل على ذلك بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن، لكن هذا مكره، هذا مكره، ومع ذلك عمم الأمر، قال كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال صفحة 152، وكان يقول إن إقرار اللسان يسمى تصديقا على حكم الظاهر بالنسبة لأحوال الإيه؟ وأحكام الدنيا، وهو الإيمان الذي بين الخلق. وفي الحقيقة فالإيمان هو تصديق القلب، الحقيقة عند الله الإيمان هو تصديق القلب، لكن نحن نحتاج النطق باللسان من أجل ماذا؟ التعامل مع الخلق واعتراف الخلق بكونه إيه؟ مؤمنا. وحكى اللقاني في جوارة التوحيد وتبعه الباجوري في شرحه تحفة المريد، حكى الخلاف في النطق بالشهادة. اسمع، فقيل شرط خارج عن ماهية الإيمان، قيل شرط، اسمع ما اتكلم عن الشرط هنا، خارج عن ماهية الإيمان، يبقى بيشترط لما بيذكر الشرط بيعرفه. وقيل شرط خارج عن ماهية الإيمان. قال الشارح صفحة 65: وهذا القول لمحقق الأشاعرة والماتريدية ولغيرهم. ثم بيّن أن مرادهم بالشرطية هنا لإجراء أحكام المؤمنين عليه من التوارث والتناكح والصلاة عليه وخلفه، أما في حقيقة الأمر فهو مؤمن. إذن هم يجعلونه في حقيقة الأمر بالتصديق مؤمن، وأتى بحقيقة الإيمان، ولكن لكي نجري عليه أحكام الإسلام يشترط أن إيه؟ ينطق باللسان. فالشرط هنا من أجل أن نحكم عليه بماذا؟ ها؟ والشرط هنا واضح أنه إيه؟ ها؟ خارج عن الماهية، وهم الذين يقولون ذلك. وقال في صفحة 65: فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه، فمن صدق، اسمع الكلام ده مهم جدا، فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منع ولا لإباء، كفر الإباء، من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منع ولا لإباء بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله، غير مؤمن في الأحكام الدنيوية. ولذلك عشان يبقى مؤمن في الأحكام الدنيوية يشترط النطق بالإيه؟ باللسان، لإجراء أحكام أهل الإسلام عليه. وأما المعذور إذا قامت قرينة على إسلامه بغير النطق كالإشارة فهو مؤمن فيهما في الدنيا وفي الآخرة طالما معذور. وأما الآبي أبى، لا واستكبر، أبى واستكبر. وأما الآبي بأن طلب منه النطق بالشهادتين فأبى فهو كافر فيهما. يبقى متى يصبح غير الناطق بكلمة الشهادة كافرا في الحقيقة؟ إن دعي إلى النطق فأبى، وعلمت أنه أبى ولم يكن إيه؟ ها؟ لم يقر فقط، لا تستطيع أن إيه؟ تكفره، بل لو كفرته تكفره في أحكام الدنيا فقط، لأن النطق باللسان إيه؟ شرط إيه؟ صحة بالنسبة للتعامل الدنيوي. واضح يا إخوانا؟ وأما الآبي بأن طلب منه النطق بالشهادتين فأبى فهو كافر فيهما، ولو أذعن في قلبه فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة. ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبك المنافق فهو مؤمن في الأحكام الدنيوية غير مؤمن عند الله. هذا كلامه كما ترون مخالف تمام المخالفة لأهل السنة. يقول الباجوري صفحة 66: وقال قوم محققون كالإمام أبي حنيفة وجماعة من الأشاعرة: ليس الإقرار بالشهادتين شرطا بل هو شطر، يعني جزء من الإيه؟ من الإيمان، بل هو شطر. فيكون الإيمان عند هؤلاء اسما لعملي القلب واللسان. وهذا مذهب الأحناف. ومذهب مين؟ ها؟ الماتريدية. انتوا نسيتوا ولا إيه؟ مذهب الماتريدية اللي هو الإيمان قول، وده مذهب الطحاوي صاحب الطحاوية، ولذلك انتقده من وراجعه في المسألة ابن أبي العز الحنفي. ثم بيئة. وقال قوم محققون كالإمام أبي حنيفة وجماعة من الأشاعرة: ليس الإقرار بالشهادتين شرطا بل هو شطر. فيكون الإيمان عند هؤلاء اسما لعملي القلب واللسان جميعا، وهما التصديق والإقرار. ثم بيّن أن على هذا القول السابق من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع القدرة فليس مؤمنا، لا عندنا ولا عند الله تعالى. هذا قول مين؟ الأحناف والماتريدية. ثم ضعف الباجوري هذا القول. أما صفي الدين الأرموي في الرسالة التسعينية فقد جعل النطق باللسان سببا لظهور الإيمان وشرطا لإجراء أحكامه. لكن الإيمان في الأصل عندهم إيه؟ التصديق فقط، أعمال القلوب لا تدخل. ولذلك الإيمان عندهم قول ولا عمل؟ نصف قول، ده مش قول كامل. لأن القول عند أهل السنة إيه؟ قول القلب وقول اللسان. هم عندهم قول الإيه؟ القلب بس. يبقى الإيمان أربع إيه؟ ها؟ أركان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان. الأشاعرة جعلوا ربع اللي هو قول الإيه؟ القلب فقط. واضح المسألة؟ عشان بس تبقوا عارفين فرق المرجئة قالت إيه؟ ما تقولش كلام وتردد خلف أي حد وخلاص، تبقى عامل زي الإنسان يعني آسف اللي ماشي في مظاهرة ما ترددش خلف أي حد وخلاص. ده مرجئ، ده فلان بيقول بقول المرجئة. فين يا عم قول المرجئة؟ يقول لك قول إيه اسمها إيه؟ المرجئة المعاصرة، مش كده ولا المرجئة المعاصرة ولا بيقولوا إيه؟ مرجئة العصر. أنت حافظ كويس. مرجئة العصر. مرجئة العصر مين؟ قالوا لك صاحب الجوهرة، قالوا كده من نص صاحب الجوهرة. والكوثري، الكوثري مذهبه ايه؟ ما تريدي، مفيش مرجعة عصرية، مذهبه ما تريدي قديم قوي. هو مذهبه في هذه، لانه حنفي جلد، مذهبه في هذه مع انه اشعري جلد، لكن في هذه القضية عمل ايه؟ بقى مع ابي حنيفة والماتريدية. وصاحب الجوهرة بيقول لك لا، ده الإيمان هو تصديق بس ربع. تيجي تقول مرجئة عصر، عصر يا كذابين، اخترعوها علشان كلمة خوارج العصر، عايزين يضربوا الألباني. انت بتقول علينا خوارج العصر؟ لا، انت اللي مرجئة العصر. الكلمة دي اتعملت مصنوعة بدهاء، صنعتها عصابة. وللأسف بعض إخواننا السلفيين بيقعوا في المطبات دي وما بياخدوش بالهم منها كويس. نرجع إلى ما كنا بصدده. وقال ابن ذكر التلمساني في بغية الطالب: فلا بد في الإيمان الشرعي من التصديق بالقلب والإقرار باللسان. وعرفنا بالإقرار باللسان عشان إيه؟ علشان المعاملة الدنيوية فقط. لكنه لو لم ينطق بلسانه وتوافر التصديق بالقلب فهذا يعد إيه؟ إيه؟ عند الله مؤمنا. تمام؟ ولذلك ابن تيمية قال ايه؟ والنطق باللسان شرط في صحة الإيمان. ايه ايه؟ شرط ايه؟ يعني خارج الماهية يا ابن تيمية؟ انت من مرجئة العصر ولا ايه؟ والله العظيم ابن تيمية قال كده. قال كده ابن تيمية بالنص: والنطق باللسان شرط لصحة الإيمان. في كتاب الصارم المسلول. ده ابن تيمية. بس ابن تيمية غموا عينيكوا عنه. اياك الكلام عن ابن تيمية قطع رقبة. ده اقول لك ابن القيم قال ايه كمان: التصديق شرط في صحة الايمان. ايه ده؟ ده محدش بقى خرج التصديق من الايه؟ من الايمان اللي الجهمية. الله، هو مش الشرط خارج الماهية؟ يبقى ابن القيم بيقول ان التصديق خارج الماهية، مش كده ولا لا؟ ما تتكلموا يا بتوع الاصول، وانتوا بس لسنتكم قد كده في الكلام على الالباني. طب ما دي ابن تيميه بيقول لكم اهو: شرط صحه في الايمان النطق باللسان. هتضطر بقى هنا تقول لا، نفسر كلمه الشرط عند ابن تيميه المقصود بيها ايه، مش كده ولا ايه؟ هتيجي تتكلم عند ابن القيم هتضطر تقول عن ابن القيم لا، نفسر له ونعمل له قواعد ونعدلها له، مفيش اي مشكله، ونعدل القواعد عشان ده ابن تيميه وابن القيم. طبعا ابن تيميه وابن القيم محدش يقدر يستطيع ان يطعن في اعتقادهم ابدا، ولابد انك توضح مش تعدل. بقى القواعد هنا مش هتتعدل، انت هتتعلم انت تتعامل ازاي، انت اللي هتتعلم مش هتعدل لهم. هم اغنى منك عن ان تعدل انت لهم، وانما هم يجعلونك او يجعلانك ابن تيميه وابن القيم تتعلم اصول فقه وتبدأ تقول علموني المصطلحات بتاعت أهل العلم. ما تاخدهاش كده زي ما كنا بنتكلم عن البعض يقول لك كلمة هام هذه لحن في اللغة، ويكتشف بعد سنوات إن هام كلمة عربية ما فيش أي مشكلة ومش خطأ ولا حاجة، بس هي أوتي من جهله. كذلك الذي حفظ متن من متون الأصول الشرط خارج المهية. طب ماشي يا عم، أنا مهية؟ تعالى بالعقل، أنت قبضت المهية ولا لسه؟ أنت قبضت المهية ولا أوتيت من إنك ما قبضتش لسه؟ مش كده ولا إيه؟ ولا أنت آخر الشهر؟ فابن تيمية بيقول، حد عنده اعتراض على إن ابن تيمية بيقول إن النطق باللسان شرط في صحة الإيمان؟ حد عنده شرط؟ طب غلطوا ابن تيمية بدي، طب قوله ده مش مرجعة عصر بقى، ده كده بيقول قول تاني خالص، لأن الكلام ده كلام مين؟ كلام مين؟ صاحب الجوهرة. هو صاحب الجوهرة نقول شرط وليس شرط شطرا، مش كده ولا لا؟ جعله شرط، يبقى ابن تيمية بيقول بقول الأشعر. ده ما بيقولش قول الأشعر، ده حرض على المبتدعة. بس انتم مش فاهمين أصول فقه للأسف، خدتم بعض المصطلحات لكن لم تغوصوا حتى تقفوا على كلام هؤلاء الأكابر. نرجع بقى مرجوعنا، خليني هنا في الأشاعرة، مالناش دعوة الوقت بالموضوع ده. قال ابن ذكري: فلا بد في الإيمان الشرعي من التصديق بالقلب والإقرار باللسان، ويكتفى على المشهور عند أهل السنة، يقصد الأشاعرة أهل السنة عنده، بما في القلب في الحكم بالإيمان لمن مات عقب التصديق ولم يتمكن من النطق باللسان أو الإشارة في حق الأخرس. قلت: وتقدم أن ابن كلاب وهو من الأشاعرة، بل هم أخذوا عنه معتقدهم، قد أدخل الإقرار باللسان في الإيمان كمذهب الأحناف. يعني ابن كلاب يدخل النطق باللسان يا أخواننا فين؟ ها؟ في الإيمان. واضح الكلام؟ طبعا احنا لغاية دلوقتي مش لاقيين حد بيرد علينا في قضية ابن تيمية وابن القيم، احنا منتظرين ومفيش حد هيرد. انا انتظر مفيش حد هيرد، والله ما حد هيرد. واللي يقول لك اصل كلمة الشرط عند الشيخ الالباني بمعنى زي معالي الحلبي بيقول بمعنى، لا يا حبيبي مش بمعنى اللزوم ولا المعنى العربي، بيتكلم باصول الفقه بس انت مش فاهم. زي ما ابن تيمية تكلم بس انت مش فاهم، زي ما ابن القيم اتكلم بس سيادتك مش فاهم. اتعلم اصول فقه وغوص فيها، ما تكتفيش بمجالس الاصوليين، علشان تبقى عارف كلام اهل العلم في ذلك، وتستطيع انك انت تنزله منازل. ما عرفتش قف عند حدك ولا تحكم على الاكابر، قف عند حدك ولا تحكم على الاكابر. يبقى خلصنا كده من الكلام على الايمان، بقيت نقطتان في الايمان عند الاشاعره: زياده الايمان ونقصانه. زيادة الإيمان ونقصانه. هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى خالف فيها جميع أهل البدعة أهل السنة والجماعة، ألا وهي: هل الإيمان شيء واحد لا يتبعض؟ الإيمان شيء واحد لا يتبعض، فإن وجد وجد كله، وإن ذهب ذهب كله. تجد الوعيدية من الخوارج ومن المعتزلة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، مش كده ولا لا؟ يقول قول وعمل، قول القلب والنطق باللسان وأعمال القلوب كله عندهم إيمان، ولكن بشرط، كله كتلة واحدة، إن وجد وجد كله وإن ذهب ذهب كله. ولذلك لو ارتكب كبيرة من الكبائر بالسلام يكفر، ذهب كله. ترك ركنا من الأركان ذهب كله، ترك الحج ذهب الإيمان كله، يصبح كافرا. فقالوا بالكفر بإيه؟ الكفر بالكبيرة. أما المعتزلة فاتفقوا مع الخوارج في المآل، فحكموا بماذا؟ بخلودي في النار، وقالوا عنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. المرجئة لما وجدوا هذا الأمر قالوا لا، يبقى احنا كده، ما هو الإيمان عندهم إن ذهب ذهب كله، وإن وجد وجد كله، إن ذهب بعضه ذهب كله. معاهم متفقين كل أهل البدع متفقين على هذا الأصل، إن الإيمان لا يتبعض، وإن وجد وجد كله، وإن ذهب ذهب كله، وإن ذهب بعضه ذهب كله. الخوارج والمعتزلة اللي هم الوعيدية ومين؟ والمرجئة. فالمرجئة لما نظروا بهذا قالوا لو قلنا إن الأعمال دخل في الإيمان للزمنا ما لزم الخوارج والمعتزلة. قالوا فماذا نفعل؟ لأنهم نظروا فوجدوا نصوصا تحكم بإيمان مرتكب المعاصي ومرتكب الكبائر، ونظروا إلى أحاديث الشفاعة فوجدوا يخرج من النار وقد ارتكب كذا وكذا وكذا من الذنوب، مش كده؟ فماذا يفعلون؟ قالوا لا، يبقى نخرج الايه؟ الأعمال من الإيمان. فخرج المرجئة الأعمال من الإيمان تطريبا للقاعدة التي اتفق عليها الجميع، ألا وهي إن ذهب بعض ذهب كله. واضح؟ أهل السنة قالوا أوتيتم من جهلكم، لأنكم ما أنزلتم النصوص حقها. فالإيمان يتبعض ويوجد بعضه، يوجد بعض ويذهب بعض ويبقى ويتدنى حتى يبقى منه مثقال مثقال مثقال مثقال ذرة فينجي صاحبه يوم القيامة. يبقى الإيمان بيتبعض، وقد يوجد بعضه ولا يوجد البعض الآخر، ودلت على ذلك النصوص، لأن الإيمان شعب، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق. والمؤمنون ينقسمون إلى درجات، فمنهم من ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهناك من أتى الواجبات وانتهى عن المنهيات، وأتى بالمستحبات وانتهى عن المكروهات، فهذا من المقربين سابق بالخيرات بإذن الله. ومنهم من أتى الواجبات وانتهى عن المنهيات ولم يكسر من المستحبات ولا ترك المكروهات، فذلك مقتصد. ومنهم من أسرف على نفسه فقصر في الواجبات وأتى بعض المنكرات ولكن بقي التوحيد، وهؤلاء يتفاوتون في درجاتهم. فهؤلاء إن عذبوا وأدخلوا النار لا يخلدون فيها طالما معهم إيه؟ التوحيد. واضح يا أخوانا؟ فهذه المسألة مبنية على مسألة عظيمة خالف فيها جميع أهل البدع أهل السنة والجماعة، وهي هل الإيمان شيء واحد لا يتبعض؟ فإن وجد وجد كله، وإن ذهب ذهب بعضه، أو ذهب ذهب كله أم لا. وبناء على ذلك قالوا بعدم تبعض الإيمان، ولذلك قال أهل السنة بزيادة الإيمان ونقصانه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وينقص ينقص ينقص ينقص ينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال مثقال، أدنى أدنى أدنى أدنى من مثقال. ومن الممكن أن يتلاشى مطلقا كما يحدث في الردة، فيكفر بعد إيه؟ إيماني، مش كده ولا لا؟ طيب، الأشاعرة اختلفت أقوالهم، وذكر الباجوري في تحفة المريد عن جمهور الأشاعرة قالوا بزيادة الإيمان ونقصانه، ولكن الإيمان عندهم إيه؟ قولوا التصديق. يبقى الزيادة في التصديق والنقص في التصديق فقط، لكنهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. يبقى إذن قولهم بالزيادة والنقصان في التصديق، وليس بمعنى الزيادة بالطاعة والنقصان بالمعصية، لأن الطاعات أصلا لا تدخل عندهم في الإيمان. واضح يا إخوانا؟ تمام؟ هذا مع ملاحظة أن الأشعري نفسه، الأشعري نفسه عمل إيه؟ له قول موافق لأهل السنة في كتاب الإبانة، حينما تحول عن مذهبه الكلابي في آخر زمان، وألف رسالة إلى أهل الصغر والإبانة وكتاب المقالات كذلك. قال بقول أهل السنة إن الإيمان قول وعمل، وبناء عليه يقول يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وضحت قضية زيادة الإيمان ونقصانه، ولذلك زيادة الإيمان ونقصانه لا توجد عند أي طائفة، لا عند المرجئة ولا عند الخوارج والمعتزل، لا يزيد ولا ينقص، الإيمان عندهم شيء واحد، إن ذهب ذهب كله. وإن واخدين بالكم؟ نعم. طيب، حكم الاستثناء في الإيمان. وافق جمهور الأشاعرة السلف في جواز الاستثناء في الإيمان، حلو أوي. ولكن هل استثناؤهم كاستثناء أهل السنة؟ لا. ما هو الاستثناء؟ إنك تقول إيه؟ أنا مؤمن إن شاء الله. طب أنا ولما تيجي تسألني تقول لي أنت مؤمن؟ أنا أما تيجي تقول لي الإيمان عندي تصديق وأعمال قلوب ونطق باللسان والإتيان بكل الطاعات والانتهاء عن كل المنهيات. هل أنا حققت هذا؟ لا طبعا. هتقول لي لسه بصلي العشاء، طب وانا عارف انا خشعت في الصلاة دي ولا كنت سرحان، هل الصلاة دي قبلت مني ولا ما قبلتش؟ يبقى بناء على ذلك اقول انا مؤمن ان شاء الله. يبقى الاستثناء جاء ليه؟ لماذا؟ لشكي ليس في ايماني الذي هو تصديقي وقلبي، لا، هل اعمالي وطاعتي مقبولة ولا لا، هل حازت القبول ام لا، هل انا لما انتهيت هل دخل في الاعمال رياء ولا لا، دخل عجب في العمل ولا لا، لكل هذه الاشياء استثني. فالاستثناء هنا يقولك لا ده انت بتشك في ايمانك، ويسمى اهل السنة المشككة، يعني الذين يشككون في ايه ايمانهم، واخدين بالكم اللي هم الشكاكة، يقولون عنا الشكاكة، واخدين بالكم. طيب لما تيجي تنظر الى امر اخر، البعض يقول واحيانا يقول الانسان ان شاء الله من باب عدم تزكية النفس، لان المؤمن موعود بدخول الجنة، المؤمن ولي من اولياء الله، معناه ان اقول انا مؤمن يبقى انا من الاولياء، معناه ان انا لو مت الان هخش الجنة، من يعلم هذا؟ لا احد يعلم. ولذلك نقول ماذا؟ من اجل عدم تزكية النفس نقول ان شاء الله. كل الطوائف لا يجيزون الاستثناء، الاشاعرة بعضهم، الجمهور منهم الجمهور وافق على ماذا؟ على الاستثناء، ولكن بمعنى اخر غير معنى اهل السنة والجماعة، لان الايمان عنده هو التصديق، وهو الان لو قال ان شاء الله وقصد التصديق يبقى ايه؟ بيشك في ايمانه، وواثق انه مصدق الان. فالاستثناء عنده بمعنى اخر، الا وهو المآل. يقولك انا هنا بقول ان شاء الله لاني لا ادري هل ساموت على الايمان ام يسلب مني، لاني ما اضمنش المستقبل، انا الان مؤمن، لكن هل اللي هي قضية الموافاة، هل انا ساوافي ربي يوم القيامة مؤمنا ام اسلب الايمان؟ من هنا جاء الايه؟ الاستثناء. فهنا بيقولوا وافق جمهور الاشاعرة السلف في جواز الاستثناء في الايمان، يعني ان يقول الانسان انا مؤمن ان شاء الله، اعوذ بالله من الشيطان. ولكن مأخذ الاشاعرة يختلف عن مأخذ السلف، فالسلف يقولون بالاستثناء لامور، لان الانسان لا يتيقن انه اتى بشعب الايمان على وجهها الصحيح. لماذا؟ لان الايمان المطلق هو فعل جميع ما امره الله عز وجل به كله على الوجه الذي سنه الشرع، وان يترك جميع ما نهى الله عز وجل عنه. فاستثنى السلف لهذا السبب. ثانيا للبعد عن التزكية، لقول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. أما مأخذ الأشاعرة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وكان الإيمان عندهم هو التصديق فقط، فهو كما قال أئمتهم، قال الباقلاني في الإنصاف ويجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويعني بي في المستقبل، فأما في الماضي وفي الحال فلا يجوز أن يقول إن شاء الله، لأن ذلك يكون شكا في الإيمان، لو قصد بذلك الماضي أو قصد الحال لكان شكا في الإيمان. لماذا؟ قال لأن الاستثناء إنما يصح في المستقبل ولا يصح في الماضي. ده كلام مين؟ الباقلاني في الإنصاف. أما الرازي في المحصل فيقول، محصل أقوال المتقدمين، أكثر أصحابنا قالوا أنا مؤمن إن شاء الله لا لقيام الشك، بل إما للتبرك، يتبرك بالكلمة، أو للصرف إلى العاقبة، يعني الموافاة حينما يوافي ربه. والأشاعرة في قولهم هذا يخالفون الجهمية والمرجئة والكرامية والماتريدية، فجميع هؤلاء منعوا الاستثناء في الإيمان وسموا مخالفين بالشكاكة. وذلك كان السلف يقولون من قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ويستثني في إيمانه فقد خرج من الإرجاء كله، صغيره وكبيره. طيب احنا كده نكون انتهينا من الكلام حول الإيمان، بقيت مسألة عند الأشاعرة، وإن كان الكلام عند الأشاعرة لا ينتهي، لأن المفروض عشان نتكلم عنهم في جميع أبواب التي خالفوا فيها الأمر يطول جدا، فنكتفي بالكلام في القضاء والقدر. مركزين في القضاء انه مهم جدا عشان عملية الكسب. عارفين مسألة الكسب ولا لا؟ مسألة الكسب ايه؟ انتوا كنتوا فهمتوا الاحوال؟ فهمتوها؟ الحمد لله. النهاردة ان شاء الله مش هنفهم الكسب. القضاء والقدر. ذكر الباجوري في تحفة المريد، الكتاب اللي بيدرس في الازهر، ان القدر عند الاشاعرة هو ايجاد الله الاشياء على قدر مخصوص. تعريف القدر عندهم هو ايجاد الله للاشياء على قدر مخصوص ووجه معين اراده الله. والقضاء اراده الله الاشياء في الازل على ما هي عليه فيما لا يزال. ونقل ان الماتريدي عكسوا فجعلوا القضاء والقدر، والقدر عكس. طبعا كلمه القضاء والقدر ان اجتمع افترقا، وان افترقا اجتمع. فلو قلنا الإيمان بالقضاء يشمل القدر، ونقولنا القدر يبقى بمعنى القضاء، ونقولنا القضاء والقدر يبقى القدر هو إيه؟ ما قدره الله في الأزل، وله إيه؟ قواعد أربعة أو أركان أربعة: العلم الأزلي، الكتابة، المشيئة، الخلق وفق الحكمة. حط دي فعلا وفق الحكمة، لأن الله عز وجل مشيئته تابعة لإيه؟ لحكمته. لأن هذا الأمر يترتب عليه أمور خطيرة عند الأشاعرة، لأنهم ينفون إيه؟ ها؟ والحكمة، هل الحكمة هذه خاصة بالله أم بالمخلوق؟ عند السلف الأمران معا، لكن عند المعتزلة ينظرون إلى الأمر الخاص بالمخلوق. الحكمة عندهم خاصة بالمخلوق فقط، لأنه لا يقوم بالله عز وجل صفة من الصفات. إذن القدر عند أهل السنة والجماعة تقدير الله عز وجل أشياء في الأزل، هذا علم، كتابة، مشيئة، ها، خلق، وفق. حينما ينفذ الأمر وينفذ بالفعل يكون القضاء. واضح الكلام؟ نعم. فحاصل مذهب الأشاعرة أو أغلبهم في هذا الباب، اسمع الكلام ده مهم أوي، أن المؤثر الحقيقي في الأسباب والأفعال هو الله. المؤثر الحقيقي، الكلام ده تسمعه تقول إيه الجمال ده، فعلا المؤثر الحقيقي في الأسباب والأفعال هو الله. إيه المشكلة في كده؟ قال لكن اسمع اللي بعدها: وأنه لا أثر لقدرة العبد في الفعل. قدرتك لا أثر لها في الفعل أصلا، بل المؤثر هو قدرة الله وحده. وبهذا يقولون الله خالق لأفعال العباد، وهذه حقيقة، الله خالق لأفعال العباد. طب فعل العبد؟ قالوا هو كسب له. طب ما هو الكسب؟ قالوا الكسب معناه اقتران القدرة المحدثة. القدرة المحدثة دي قدرة مين؟ قدرتي أنا وأنت، قدرة العبد. اقتران القدرة المحدثة مع الفعل من غير تأثير. واخدين بالكم؟ وقول الأشاعرة هذا قريب من مذاهب الجبرية ومناقض لمذاهب القدرية اللي هم المعتزلة باعترافهم وإقرارهم. هنتكلم عن السببية وأفعال المخلوقات من كتبهم. هل أفعال العباد، نسألهم سؤال، هل أفعال العباد تقع بقدرتهم أم بقدرة الله؟ وما هو المؤثر الحقيقي في الفعل؟ هل هو قدرة العبد أم قدرة الله؟ يعني أنا لما بشيل ده كده، أنا اللي حملته أم ربنا اللي حمله؟ مش كده ولا لأ؟ طب لما سيبه يقع، أنا اللي سيبته ولا ربنا اللي تركه؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ فهنا المؤثر الحقيقي في الفعل، هل هو قدرة العبد أم قدرة الله؟ وهل الأسباب تؤثر في المسببات أم لا؟ بمعنى، هل الطعام يشبع والماء يروي والنار تحرق والثوب يستر ويقي من الحر والبرد بنفسي أم بطبيعة خلقها الله في أم بغير ذلك؟ اختلف الأشاعرة في هذه المسألة إلى أقوال أربعة. القول الأول هو الأساسي اللي هو قول الجمهور، وهو قول الأشعري نفسه. والقول الرابع، دعكم من القولان الثاني والثالث لا فائدة فيهما، يعني أقوال هكذا، يعني لبعض النزاع منهم، لبعض النزاع من القبائل. لكن القول الرابع قول السلف، قال به من؟ الجويني، لأنه ما عجبوش قول الجمهور. ضعوا في اعتباركم أمرا مهما، الأشاعرة قدموا المعقول على المنقول. تعالوا لنرى أين المعقول في هذا الكلام. احنا بنكلم ناس أما تكلمنا في أول الكلام قلنا مصادر التلقي عندهم كانت إيه؟ العقل، مش كده؟ أتذكرون هذا؟ تعالوا نشوف هذا الكلام. اختلف الأشاعرة في هذه المسألة إلى أقوال أربعة. القول الجمهور عندهم القول وهو قول الأشعري نفسه، قالوا لا تأثير لقدرة العبد في الفعل. هسمعكم كلام عجيب من كلامهم، لا تأثير لقدرة العبد في الفعل، والفعل واقع بقدرة الله لا بقدرة العبد. جبنا الكلام ده منين؟ قال الرازي في المطالب العالية: إن المؤثر في حصول هذا الفعل، الفعل الذي يفعله الإنسان، هو قدرة الله، وليس لقدرة العبد في وجوده أثر، مفيش أي أثر. وهذا قول أبي الحسن الأشعري وأكثر أتباعه كالقاضي أبي بكر البقلاني وابن فرك. قلت: السبب الذي دعاهم إلى هذا، اسمع بقى في علة وراء هذا الكلام، وهو أن العبد لا تأثير لقدرته على فعله، هو ما أصلوه في باب الصفات من أن الفعل هو المفعول. الفعل، فاكرين لما كانوا بيتكلموا الخلق والمخلوق والفعل هو المفعول، لأنهم لا يقولون إن الفعل يقوم بالله، لأنه لو قام بالله لقام به إيه؟ الحوادث. وهذا أمر يعود على أصل الإيمان عندهم إيه؟ بالإبطال. فالسبب عندهم اللي أصلوه في باب الصفات إن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق، وعدم تفريقهم بين ما يقوم بالله من أفعال وما هو منفصل عنه من مخلوقات، لأنهم ينفون ما يقوم بالله من أفعال. وفي إثباتهم للقدر قالوا ذلك. أما جم بقى في قضية القدر تصدر لهم هذا الإيه؟ الذي أصلوه قبل ذلك. شيخ الإسلام بيقول في مجموع الفتاوى المجلد الثاني صفحة 119، المجلد الثاني بيقول: لما اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله، قالوا فهي فعله. لما اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله، قالوا فهي فعله، فجعلوا المفعول هو فعله، مع أن فعل الله أين؟ فعل الله قائم بذاته، مش لا ينفصل عن الله، لكن اللي ينفصل المفعول المخلوق، والخلق قام بالله كصفة، كصفة وكفعل، مش كده ولا لأ؟ مش ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة له صفة، ولذلك الخالق له صفة الخلق، الرحيم له صفة الرحمة، تمام؟ المتكلم له صفة الكلام، وهكذا. فهنا الفعل اللي قام بالله عز وجل جعلوه هم لا يقوم بالله، لأنه لو قام بالله لأصبح رب العالمين عندهم إيه؟ محلا للحوادث، وهذا يعود على أصل الإيمان عندهم بالإيه؟ بالإبطال. فجعلوا فعل الله منفصلا عن الله، فما هو فعل الله؟ فعل العبد. وضحت الصورة؟ فأصبح فعل الله. فبيقول شيخ الإسلام: لما اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله، قالوا فهي فعله. فقيل لهم مع ذلك: أهي فعل العبد؟ فاضطربوا. ما هم اللي أدخلوا نفسه، ما أنت بتحضر عفريت ما بتعرفش تصرفه، ما هي البدعة كده، ما هي البدعة ولادة، البدعة إيه؟ ولادة ما بتنتهيش، بيحدث فيها تسلسل في البدع إلى ما لا نهاية. قالوا أهي فعل العبد؟ فاضطربوا. فمنهم من قال هي كسبه لا فعله، ولم يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق، ومنهم من قال بل هي فعل بين فاعلين، ومنهم من قال بل الرب فعل ذات الفعل والعبد فعل صفات الفعل. والتحقيق ما عليه أئمة السنة وجمهور الأمة من الفرق بين الفعل والمفعول، عشان تخرج من الأزمة دي قول بقول السلف وخلص نفسك. الفرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة لله، كما أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله، وليس ذلك نفس خلقي وفعلي، ما أنا مخلوق لله، لست أنا نفس خلق الله وفعله، بل هذه صفات قائمة بذات الله عز وجل، أما أنا وأنتم وسائر الحوادث فمخلوقات، وكذلك أفعالنا مخلوقة لله كما نحن إيه؟ مخلوقون لله. قال بل هي مخلوقة ومفعولة، وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به، يبقى فعلي أنا قائم بي أنا ليس قائما بالله، واضح الكلام؟ ده فعلي أنا ليست قائمة بالله ولا يتصف بها، فإنه لا يتصف بمخلوقاتي ومفعولاتي، وإنما يتصف بخلقي وفعلي. فالذي حمل هذا لا تقل الله حمله، وإنما الذي حمله فلان، الله أقدرني على حمله، الله خلق فيه القدرة وخلق فيه الإرادة، فكان الفعل ناتجا بإرادتي وعزمي وقدرتي، وهما من خلق الله، فكان المخلوق فكان فعلي فعلا لي وخلقا لله، واضحة؟ فكان فعلي فعلي أنا منسوب، ولذلك العبد هو المصلي الذي صلى العبد أم ربه، وإلا فقد صلى الله لنفسه، ما هو الذي أقدرك على الصلاة، ما هو ما تيجي هنا في مسألة الصلاة، من الذي صلى لله العشاء؟ العبد. لو قلنا إن الفعل فعل الرب والعبد لم يفعل شيئا بل كسبه، والفاعل الحقيقي هو الله، فمن المصلي؟ من المزكي؟ دعك بقى ممن سرق، ممن زنى، ممن فعل، كل هذه الأفعال تنسب حقيقة لمن؟ لفاعلها، وهي من خلق الله. وضحت الصورة؟ فإن بيقول إيه؟ وكذلك يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية المجلد الثالث صفحة 13-14 عن الأشعري وأتباعي: لا يثبتون في المخلوقات قوى ولا طبائع، مفيش طبيعة للشيء، اسمعوا الكلام المضاد للعقل، ويقولون إن الله فعل عندها لا بها. الله فعل عندها يعني لما جيب نار واحرق ده يتحرق، من الذي أحرقها؟ الله. طب والنار كانت مقارنة لفعل الله، فهذا من كسب النار الحرق ولكنه من فعل الله، ما الفرق بين الأمرين؟ الله عز وجل خلق قدرة في النار، هذه القدرة كانت مقارنة لفعل الله، والذي حرق هو الله. ولذلك شوف تاني يقول الكلام، قال لا يثبتون، شيخ الإسلام، لا يثبتون في المخلوقات قوى ولا طبائع، ويقولون إن الله فعل عندها لا بها. طيب بها بتعود على ها بإيه بقى؟ خلق بقدرته هو، لكن هي لم يخلق بها، لم يفعل بها شيء على الإطلاق، وإنما خلق عندها لا بها، واضح؟ ويقولون إن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل. وأبلغ من ذلك قول الأشعري إن الله فاعل فعل العبد، فعل العبد اللي بيفعله حقيقة من؟ رب العالمين، ده كلام الأشعري. وإن عمل العبد ليس فعلا للعبد بل كذبا له، وإنما هو فعل الله فقط. وجمهور الناس من أهل السنة من جميع الطوائف على خلاف ذلك، وأن العبد فاعل لذلك حقيقة. هذا الكلام مضاد الأقوال كل العقلاء. وحتى بعد أن نهينا كلام شيخ الإسلام لا نتهم بالافتراء عليهم، ننقل من كتبهم ما يضحك العقلاء عليهم برغم كونهم يقدمون العقل على النقل كما تعلمون، ويعتبرون أنفسهم أئمة للمعقول والمعرفة التامة بمناهج الاستدلال العقلية والكلامية. اسمع صاحب متن الخريدة البهية الشيخ أحمد بن محمد العدوي المشهور بالدردير المتوفى سنة 1201 من الهجرة، وهو الكتاب المقرر على الإعدادية الأزهرية، كتاب بتاع العيال ولادي، والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، كفرونا، كفروا أهل الملة كلها. ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت، ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. واضح؟ من يقل بالطبع أو بالعلة، إن في علة للأشياء، علة للشيء، علة يعني لما تيجي تقول الخمرة علته إيه؟ الإسكار. ولذلك في إشكالية عندهم خطيرة، يقولون هذا الكلام، ولما يجوا يدرسوا أصول الفقه ينسوا الكلام ده ويعملوا كده، يعملوا إنهم إيه مش معانا خالص، لأن عندهم العلة. فماذا يفعل؟ ولذلك يقول لك دي أمارة، وتدخل أنت بقى وتقعد تدرس وتقول والفرق بين العلة والأمارة. يا عم علة إيه وأمارة إيه؟ ده هو عنده إشكالية وقعته في المصيبة دي فعايز يفلت منها. قضية التعليل ما بيعللش الأحكام، ولذلك ما عندوش حاجة اسمها باء السببية ولا أي شيء للسببية في القرآن، وكله بيجعله علة، بيجعله إيه؟ ها؟ للغائية، ولكنه لا يجعله للسببية. ويرجع لكلام الإمام ابن القيم في شفاء العليل اللي هو بيرد عليه. المهم بيقول لك والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المودعة، قوة مودعة في الأشياء، فذاك بدعي فلا تلتفت. يعني على الأقل يبقى بدعي لو ما كفرناهوش. السنوسي بيقول في شرح أم البراهين صفحة 215، بيشرح أم البراهين شارحا هذا المذهب، بيقول إيه؟ وبهذا تعرف ألا أثر لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية، لهذا تعرف ألا أثر لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية كحركاتنا وسكناتنا ومشينا ونحوها، بل جميع ذلك مخلوق لمولانا جل وعز بلا واسطة. شفت الشيطان مسلطه علينا ازاي؟ لو بندرس احنا بقى الكلام ده. بل جميع ذلك مخلوق لمولانا جل وعز بلا واسطة، وقدرتنا ايضا مثل ذلك عرض مخلوق لمولانا جل وعلا. القدرة عرض تقارن تلك الافعال الاختيارية، ولذلك يجي يفسرها فيما بعد، انا مش عايز اطول، بانها زي اللون. اللون لما يكون الفعل اللي خلقه رب العالمين لو لون احمر او اخضر، لون، لون، هي دي قدرتنا، كانها لون للعرض للشيء ليس الا لون. او يقول لك بعضهم كالعلم، لو انت علمت ان شيئا سيحدث هل علمك سيؤثر فيه؟ تقول لا، يقول لك طيب اهي قدرتك كده ما بتاثرش، خلقها الله وعندها لا بها قام الفعل فاصبحت قدرة. انا ما عملتش حاجه، وذلك هو هذا عين الايه، عين الايه، الجبر، مش كده ولا ايه؟ قال تقارن تلك الافعال الاختياريه، عرض يقارن تلك الافعال الاختياريه، وتتعلق بها من غير تاثير لها في شيء من ذلك اصلا. وانما اجرى الله تعالى العاده أن يخلق عند تلك القدرة لا بها ما شاء من الأفعال، وجعل الله سبحانه وجود تلك القدرة مقارنة للفعل شرطا في وجوب التكليف. وهذا الاقتران والتعلق لهذه القدرة الحادثة بتلك الأفعال من غير تأثير لها أصلا هو المسمى في الاصطلاح وفي الشرع بالكسب والاكتساب، وبحسبه تضاف الأفعال إلى العباد كقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني بيفصل القرآن كمان بهذا الايه، الكسب الوهمي. ثم قال صفحة 217 ويسمى العبد عند خلق الله تعالى في هذه القدرة المقارنة للفعل مختارا. كيف يكون مختارا بقى؟ يعني كمان يسمى مختار انه فعل باختياره. يتضح من ذلك ان الكسب معناه خلق القدرة، نشرح بقى الكسب، خلق القدرة في العبد مقارنة لفعل الله، وهي قدرة غير مؤثرة أصلا، وبالتالي يصبح الاختيار لا معنى له. ما انا مش هقدر اعمل حاجه بالقدره دي، لا افعل ولا لا افعل. وانما اطلقه الاشاعره معارضه لاقوال الجبريه في الظاهر للفرار من ان يتهموا بالجبريه، فاخترعوا القصه دي حتى ايه؟ مثل المحلل، يعني اصبحت مثل المحلل. ولكن حقيقه الامر فهذا المذهب هو مذهب الجبريه، اما الكذب الذي اخترعوه فلا حقيقه له، وانما هو كطفره النظام واحوال البهشميه. فاكر الاحوال اللي شرحناها اللي اخترعها ابو هاشم الجبائي؟ كما قال القائل: مما يقال ولا حقيقه تحته معقوله تدنو الى الافهام، الكسب عند الاشعري والحال عند البهشمي وطفره النظام. الثلاثة دول لما تيجي تبحث هتلاقيهم كلام ليس معناه، لا معنى له ولا يوجد تحته حقيقة على الإطلاق. ولهذا قال الرازي: إن الإنسان مجبور في صورة مختار. ولذلك الأشاعرة جبرية: إن الإنسان مجبور في صورة مختار، بل قال ذلك السنوسي صراحة. نرجع لكلام السنوسي لأنه فصل، قال: كما أن هذه القدرة الحادثة لا أثر لها أصلا في فعل من الأفعال، كذلك لا أثر للنار في شيء من الإحراق أو الطبخ أو التسخين أو غير ذلك، لا بطبعها ولا بقوة وضعت فيها، بل الله أجرى العادة اختيارا منه جل وعز بإيجاد تلك الأمور عندها لا بها، أجرى العادة في وجود الإيه؟ هذه الأشياء عندها لا بها. إني سخن الطعام لو ولعت البوتاجاز، إنك لو قربت النار تحرق، لكن النار ما حرقتش. طبعا هذا الكلام مخالف للقرآن، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني يا نار بردا وسلاما على إبراهيم. قال: وقس على هذا ما يوجد من القطع عند السكين، والألم عند الجوع، والشبع عند الطعام. ربنا يشبعك، لكن الطعام مش هو اللي بيشبعك. إلى أن قال: ونحو ذلك مما لا ينحصر، فاقطع في ذلك كله بأنه مخلوق لله تعالى بلا واسطة البتة، وأنه لا تأثير فيه أصلا لتلك الأشياء التي جرت العادة بوجودها معها. ونقل عن ابن الدهاق في شرح الإرشاد: إن من أصناف الشرك، أهو عشان تشوف الكفر جا منين، إن من أصناف الشرك اعتقاد تأثير السبب في مسببه، كاعتقاد أن النار تحرق والطعام يشبع. طبعا لو إحنا بقى بنصطاد زي ما بيصطادوا، زي ما يدور لك ويقول لك الوهابية بتكفر، والدواعش بيخرجوا من حجر الوهابية، وأص هما اللي بيكفروا الصوفية والكلام اللي أنت، ما إحنا ممكن نخرج الكلام ده برضه ونقول الأشاعرة بتكفر اللي يقول إن الطعام يشبع والنار تحرق، نخرج لهم الكلام ده ونقول لهم الكلام ده، والبحر يتلكك. أغرقه الله في بحر كبير، اسمه البحيري. بل يقول: ومن المقطوع به بمذهب أهل السنة أن الأحكام الشرعية لا سبب لها أصلا، لا مؤثر ولا غير مؤثر، وإنما معنى العلل عندهم أنها أمارات. أهو دخل بقى في إيه؟ في الأمارات، مش علة. نصبها الشرع للدلالة فقط على الأحكام، ولا أثر لها البتة ولا ملازمة بينهما عقلا. اسمع الكلام الجميل، اسمع. يقول لك: فالإسكار مثلا عند أهل الحق، أهل الحق اللي هم مين؟ الأشعار. فالإسكار مثلا عند أهل الحق ليس ناشئا عن شرب الخمرة، ولا أثر للخمر فيه أصلا، لا بقوة جعلت فيه ولا بطبعه، وإنما الإسكار عرض مخلوق لله تعالى بلا واسطة، وقد أجرى عادته سبحانه أن يخلق هذا العرض عند شرب الخمر إن شاء الله. فالخمر بالنسبة إلى عدم التأثير في الإسكار وإفساد العقل كالماء سواء بسواء، وهذا ما اضطر إمام الحرمين إلى عدم الاقتناع به، قال لهم: مش لاعب. انت تضحكوا علينا الناس ولا فيه؟ الى عدم الاقتناع به. فقال الآمدي في ابكار الافكار: وذهب امام الحرمين الى ان اثبات قدره لا اثر لها بوجه كنفي القدرة وإثبات تأثيرها في حالة لا تعقل كنفي التأثير، فلا بد من نسبة فعل العبد إلى قدرته وجودا وإلى قدرة الله تعالى بواسطة خلق قدرة العبد عليه. أنا والله نية أن أطول معاكم وأشرح وأقول كلام تاني جميل، ولكن يكفيني كلمة للإمام ابن القيم هنا نقولها وننهي الجلسة إن شاء الله وننهي الكلام عن الأشاعرة. أنا صراحة اتخنقت يعني، كلام تعبني، مع أن كان عندي استعداد سأكلم عن السمعيات، لكن يعني الواحد تعب يعني أما يكون كلام زي ده بيدرس يعني، مش كده يا ابني ولا أنا جايبه من عندي؟ مش ده اللي بتدرسوه؟ الإمام ابن القيم بيقول: والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام. ده الكلام ده بيقوله في مدارج السالكين، بيقول: والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام، منهم من بالغ في نفيها وإنكارها. اللي هم مين؟ اللي انتوا سامعين لسه اسمهم الوقت، فأضحك العقلاء على عقله، اللي هم بتوع العقل والمعقول، فأضحك العقلاء على عقله وزعم أنه بذلك ينصر الشرع، فجنى على العقل والشرع وسلط خصمه عليه. وذلك ابن تيمية كان يقول: لا للفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصروا. كان يقول عنه ما كذا: لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. فيقول لك هنا: وزعموا أنهم ينصرون الشرع فجنوا على العقل والشرع وسلطوا خصومهم عليه. ومنهم من ربط العالم العلوي والسفلي بها بالأسباب بدون ارتباطها بمشيئة فاعل مختار ومدبر لها يصرفها كيف أراد، فيسلب قوة هذا ويقيم لقوة هذا قوة تعارضه، ويكف قوة هذا عن التأثير مع بقائها، ويتصرف فيها كما يشاء ويختار. يعني منهم من ربط العالم العلوي والسفلي بها بدون اعتقاد أن هناك إله قدير يفعل ما يشاء، وهؤلاء هم من؟ الفلاسفة. وهناك وهذان الطرفان جائران عن الصواب. ومنهم من أثبتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا وأنزلها بالمحل الذي أنزلها الله به من كونها تحت تدبيره ومشيئته، وهي طوع المشيئة والإرادة ومحل جريان حكمه عليها، فيقوي سبحانه بعضها ببعض ويبطل إن شاء بعضها ببعض، كما قال: يا نار كوني بردا وسلام، اضرب بعصاك الحجر، فانفلق خالف كل النواميس، ثم بعد ذلك عاد سيرته الأولى. فيقول: ويبطل إن شاء بعضها ببعض ويسلب بعضها ويسلب بعضها قوته وسببيته ويعريها منها ويمنعه من موجبها مع بقائها عليه، ليعلم خلقه أنه الفعال لما يريد، وأنه لا مستقل بالفعل والتأثير غير مشيئته. المشيئة ما قالش لم يقل لا مستقل بالفعل والتأثير غيره، وإلا لقال بقوله: غير إيه؟ مشيئته، لأنك لن تفعل إلا إيه؟ بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأن التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت مع كونه سببا، مع كون التعلق ببيت العنكبوت سببا، التعلق بالسبب دون الله لا يصح ولا ينفع، لأنه يصبح كالتعلق ببيت العنكبوت، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: وهذا باب عظيم نافع في التوحيد وإثبات الحكم أو إثبات الحكم، يوجب للعبد إذا تبصر فيه الصعود من الأسباب إلى مسببها والتعلق به دونها، وأنها لا تضر ولا تنفع إلا بإذنه، وأنه إذا شاء جعل نافعها ضارا وضارها نافعا ودواءها داء وداءها دواء، فالالتفات إليه بالكلية، فالالتفات إليها للأسباب بالكلية شرك مناف للتوحيد، وإنكار أن تكون أسبابا بالكلية قطع في الشرع والحكمة، والإعراض عنها مع العلم بكونها أسبابا نقصان في العقل، وتنزيلها منازلها ومدافعة بعضها ببعض وتسليط بعضها على بعض وشهود الجمع في تفرقها والقيام بها ومحض العبودية والمعرفة وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة، والله أعلم. في مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 233.